السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوكب الأرض بيلف حوالين الشمس وبيكمل دورة كاملة كل 365 يوم وربع، والشمس هي كمان بتتحرك بكواكبها وأقمارها وبالمجموعة الشمسية كلها، والمجرة نفسها بتتحرك وبتبعد عن المجرات اللي حواليها، والقمر جسم معتم مش بيشع ضوء وإضاءته بسبب إنه عنده قدرة على عكس أشعة الشمس. وأخيرا القمر بيظهر بالليل والشمس بتظهر بالنهار. كل دي أشياء بديهية وبسيطة وأغلب الناس عارفينها إلا شمشون. شمشون بالرغم من إنه حاصل على درجة علمية كويسة إلا إنه أبيض في الفلك، والحاجات البسيطة اللي اتكلمنا عنها دي يدوب قدر يعرفها من خلال أصحابه، وتحديدا نعناع، واللي كان بيحاول قدر الإمكان إنه يبسط لشمشون فكرة الفلك والسماء والنجوم، واتفقوا إن يكون ليهم مقابلة أسبوعية نعناع يشرح فيها لشمشون كل مرة حاجة عن الفلك. وبالفعل يوم الجمعة خرجوا هما الاتنين الساعة 4 العصر وكانوا في طريقهم لأحد المقاهي، وأثناء ما هما ماشيين في الشارع والجو هادي شمشون شاف حاجة غريبة في السماء خلته يقلب الترابيزة على نعناع 180 درجة. شمشون شاف القمر ظاهر في السماء الساعة 4 العصر. الله، نعناع انت بتشتغلني ولا ايه؟ فلك وكواكب وشمس الصبح وقمر بالليل، يا نعناع القمر طالع في السماء الساعة 4 العصر، احنا هنظر؟ يا شمشون صبرك بالله، انا هفهمك. القمر اللي انت شايفه في السماء ده دلوقتي هو لا بلا قمر بلا ما قمرش، انا قلت لك النت ده هيبوظ دماغك يا نعناع، خليك كده ماشي وراه سلام. يا شمشون انت يا ابني، لكن للاسف لا حياه لمن تنادي. اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ظاهرة إن القمر يبقى موجود في السماء في وقت العصر، بل وكمان في وقت مبكر من اليوم، ظاهرة بنلاحظها كلنا وبنستغرب شوية لما بنشوفها، لأن الطبيعي واللي اتعودنا عليه إن النهار هو وقت ظهور الشمس والليل هو وقت ظهور القمر. لكن هل يا ترى هو ده الطبيعي فعلا ولا لأ؟ هل الأجرام السماوية اللي ذكرناها دي، سواء الشمس أو القمر أو حتى النجوم، كل واحد منهم بينحصر وجوده في السماء في فترة زمنية معينة؟ في الواقع لأ، كل الأجرام السماوية الخاصة بسماء الأرض موجودة في السماء طول الوقت، يعني النجوم موجودة في السماء على مدار اليوم صبح وليل. ايه ده يا عم ثواني، النجوم بتظهر بالليل ودي ما عندناش مشكلة فيها، لكن ايه بقى بتظهر الصبح دي؟ ما احنا طول عمرنا بنبص في السماء الصبح ما بنشوفش غير الشمس. الحقيقة لأ، النجوم اللي بنشوفها بالليل زي الجبار والشعرى اليمانية والجوزاء وغيرهم كلهم موجودين برضو الصبح، لكن بسبب ضوء الشمس القوي جدا بيغطي تماما على كل الإضاءات الأخرى. ضيف على كده إن أشعة الشمس لما بتتشتت في الغلاف الجوي بتتسبب في إن السماء كلها تتلون باللون الأزرق اللامع، وبتكون الأشعة الشمسية هي الأضواء الوحيدة المسيطرة على سماء الأرض بالكامل. لكن هل معنى كده إن النجوم مش موجودة؟ هل لأننا مش شايفينها ظاهرة في وقت النهار تبقى ملهاش أي وجود؟ طبعا لأ، النجوم بتكون موجودة وظاهرة في كل الأوقات، وعدم قدرتنا من رؤيتها بيكون بسبب إن ضوء الشمس أقوى منها زي ما قلنا. ولو عايز تتأكد من ده، كل اللي عليك إنك تجيب تلسكوب قوي وتستخدمه في وقت النهار وتوجهه ناحية السماء، هتكتشف إنك كل ما بتعمل زوم أكتر وتخرج من جو الأرض هتلاقي نجوم السماء بتظهر معاك، لأنها فعلا موجودة ومش غايبة. الموضوع عامل كده زي لو في أوضة موجودة فيها كذا شمعة أضواءهم خافتة وانت قاعد بعيد في أحد أركان الغرفة وبتراقب الشموع دي. نسيبك احنا في حالك بقى قاعد في الجو الشعري؟ لا، هنجيب كشاف جامد وهوب نروح حاطينه في عينيك، ساعتها كل اللي عينك هتكون شايفاه هو الضوء القوي بتاع الكشاف، ومش هتقدر إطلاقا تحس بالضوء الخافت اللي جاي من الشمعة. لكن هل ده معناه إن الشموع ما بقتش موجودة؟ الشموع موجودة، لكن انت مش قادر تشوفها. والمثال ده عبارة عن إسقاط لحالة السماء في النهار لو استبدلنا الكشاف بالشمس والشمع بالنجوم، ونفس الموضوع نقدر نطبقه على القمر بالحرف. القمر هو كمان أثناء دورانه حوالين الأرض بيكون موجود في سماء النهار باستمرار، يعني يا جماعة القمر مش بيبقى موجود في السماء بالليل وبس زي ما معظمنا معتقد، لكن برضه بيكون موجود الصبح. لكن الشمس بتأثر عليه نفس تأثيرها على باقي النجوم وتقلل جدا من ضوء القمر، وعلشان كده مش بيكون واضح ومحدش بياخد باله منه. لكن نظرا لعدة أسباب هنتكلم عنها دلوقتي، فبيقدر القمر أحيانا أنه يتغلب شوية على إضاءة الشمس القوية ويظهر برضه في السماء بإضاءة خافتة. بس قبل أي حاجة وقبل ما نشرح آلية ظهوره في النهار، خلينا بس نفهم نقطة متعلقة بمسار دوران القمر حوالين الأرض، لأن عدد كبير من الناس معتقدين أن القمر بيظهر لما الشمس بتختفي والعكس، يعني الشمس تظهر الصبح بدري وتغرب في وقت المغرب، وبمجرد ما الشمس تغرب أو تختفي يبدأ القمر يظهر ويبقى موجود، وبعدين يختفي في وقت الشروق مرة تانية لما الشمس تبدأ تظهر وهلم جرا. ظهور القمر واختفائه في السماء ملهوش ميعاد ثابت يوميا زي الشمس، يعني الشمس بتظهر الصبح وتختفي المغرب، وده ميعاد ثابت ما بيتغيرش، لكن القمر محدش يتوقعه. القمر احيانا بيظهر الصبح واحيانا بيختفي بالليل، واحيانا تانية بيظهر بالليل ويختفي الصبح زي ما احنا متعودين، واحيان تالتة بقى ممكن يظهر في اي وقت من ساعات النهار ويختفي في اي ساعة من ساعات الليل. يعني لو انت راقبت القمر ولقيته ظهر في مكان معين وفي توقيت معين، بعدها بيوم لو جيت تستناه في نفس المكان وفي نفس التوقيت للأسف مش هتلاقيه. ملهوش موعد ثابت يوميا في الظهور ولا الاختفاء، وده لان مداره مختلف تماما عن مدار الشمس، وميعاد ظهوره بيكون مرتبط ارتباط كلي بالأطوار اللي بيمر بيها، وحسب كل طور بيظهر ميعاد مختلف لظهور القمر واختفائه. بس الفكرة كلها ازاي يقدر يتغلب اصلا على ضوء الشمس؟ علشان نفهم الموضوع اكتر تعالى نرجع تاني لمثال الكشاف والغرفة اللي اتكلمنا عنها. تعالى نتخيل ان انت مازلت قاعد في الغرفة وبتبص على الشموع صاحبة الاضاءة الخافتة، وطبعا انت مش شايف اي حاجة فيهم بسبب ضوء الكشاف القوي اللي لسه ضارب في عينك من ساعتها. طب ايه رأيك بقى لو جبنا كشاف تاني بس حجمه اصغر من الكشاف الاول وقربناه من عينك برضو، يا ترى هتحس بإضاءة الكشاف الصغير ولا لا؟ بس ثانية واحدة قبل ما تجاوب، خليني احط لك بعض الشروط عن وضعية الكشاف الصغير الجديد. اول حاجة، الكشاف الصغير ده هنجيب نوع معين منه اضاءته تكون قوية شوية، اي نعم مش بنفس اضاءة الكشاف الكبير لكن هي اقوى بكتير من اضاءة الشموع اللي موجودة في الغرفة. تاني حاجة، ان لو الكشاف الكبير بعد عن عينك مسافة 100 سنتي فاحنا هنخلي الكشاف الصغير قريب من عينك بحوالي 10 سنتي. دلوقتي بقى ومن خلال الشرطين دول هتلاقي انك تقدر تلاحظ الضوء بتاع الكشاف الصغير بالرغم من ان الكشاف الكبير مازال موجود قدام عينيك، وده لاننا قدرنا نتغلب على نقاط ضعف الكشاف الصغير عن طريق اننا جبنا نوع اضاءته قوية وخليناه قريب جدا من العين. وهو ده نفس السيناريو اللي بيحصل مع القمر والشمس كل يوم. القمر واصحابه النجوم موجودين في السماء الصبح ولسه هيقولوا هادي، يلاقوا الشمس فورا ظهرت من ناحية الشرق وقامت منورة السماء كلها وغطت على ضوء النجوم والقمر. النجوم في الموقف ده بتسكت لكن القمر ما بيسكتش. القمر هو تاني ألمع جرم في سماء الأرض بعد الشمس، ولو قارنا درجة لمعان وإضاءة القمر مع كل النجوم هيتفوق عليهم بجدارة، وعلشان كده مهما حاولت الشمس انها تخفي اضاءته في النهار فبيقدر برضو انه يظهر حتى ولو باضاءة خافتة. ضيف على كده ان القمر قريب جدا من الارض، المسافة بين الارض والقمر تقدر بحوالي 384 الف كيلومتر، ولو حابب تحدد هل الرقم ده كبير ولا صغير فيكفي انك تعرف ان المسافة بين الارض والشمس تقدر ب 149 مليون كيلومتر، يعني المسافة بين الارض والقمر بالنسبة لها ولا حاجة. وكل دي اسباب ادت لان القمر يقدر يظهر في النهار بشكل شبه واضح للي يدور عليه. اذا في النهاية النجوم والقمر بل وكمان الكواكب موجودين بالنهار في السماء عادي جدا، لكن نظرا لضوء الشمس القوي واللي بمثابة كشاف عملاق اضاءته شديدة وقريبة مننا، فده بيكون السبب الاساسي في اخفاء كل الاجرام السماوية. لكن القمر هو الجرم السماوي الوحيد اللي عنده مميزات مش عند غيره من الاجرام، واللي بتتمثل في قربه الشديد من الارض، وعلشان كده بيقدر يتغلب على ضوء الشمس في اوقات معينة من النهار ويظهر في السماء باضاءة خافتة. وفي الاول والاخر القمر ضيف عزيز علينا ومرحب بيه في كل وقت سواء بالليل او بالنهار. بس كده، وما تنسوش لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. اغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.